الفصل الثاني، الإيمان بربوبيته الله تعالى لكل شيء. الربوبية الاسم من الرب، ومعنى ربوبيته تعالى للأشياء كونه ربا لها أي خالقا لها ومدبرا لأمرها. يؤمن المسلم بربوبيته تعالى لكل شيء، وأنه لا شريك له في ربوبيته لجميع العالمين، وذلك لهداية الله تعالى له أولا، ثم للأدلة النقلية والعقلية الأتية ثانية. الأدلة النقلية: 1- إخباره تعالى عن ربوبيته بنفسه، إذ قال تعالى في الثناء على نفسه: الحمد لله رب العالمين، وقال في تقرير ربوبيته: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله، سورة الرعد الآية 16. وقال في بيان ربوبيته وألوهيته: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، سورة الدخان الآية 8. وقال في التذكير بالميثاق الذي أخذه على البشر وهم في أصلاب آبائهم، بأن يؤمنوا بربوبيته لهم ويعبدوه ولا يشركوا به غيره: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، سورة الأعراف الآية 172. وقال في إقامة الحجة على المشركين وإلزامهم بها: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، سورة المؤمنون الآيات 86 و87. 2- إخبار الأنبياء والمرسلين بربوبيته تعالى وشهادتهم عليها وإقرارهم بها. فآدم عليه السلام قال في دعائه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سورة الأعراف الآية 23. ونوح قال في شكواه إليه تعالى: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. وقال: رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، سورة الشعراء الآية 177. وقال إبراهيم عليه السلام في دعائه لمكة: حرم الله الشريف ولنفسه وذريته. الأدلة العقلية: من الأدلة العقلية المنطقية السليمة على ربوبيته عز وجل لكل شيء ما يلي: 1- تفرده تعالى بالخلق لكل شيء، إذ من المسلم به لدى كل البشر أن الخلق والإبداع لم يدعهما أو يقوى عليهما أحد سوى الله عز وجل. ومهما كان الشيء مخلوق صغيرا وضئيلا، حتى ولو كان شعرة من جسم إنسان أو حيوان، أو ريشة صغيرة في جناح طائر، أو ورقة في غصن مائد، فضلا عن خلق جسم تام أو حي من الأجسام، أو جرم كبير أو صغير من الأجرام. أما الله تبارك وتعالى فقد قال مقررا بالخالقية المطلقة له دون سواه: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، سورة الأعراف الآية 54. وقال: والله خلقكم وما تعلمون، سورة الصافات الآية 91. وأثنى على نفسه بخالقيته فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، سورة الأنعام الآية 1. وقال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، سورة الروم الآية 27. أفليست إذن خالقيته سبحانه وتعالى لكل شيء هي دليل وجوده وربوبيته؟ وإنا يا ربنا على ذلك من الشاهدين. 2. تفرده تعالى بالرزق، إذ ما من حيوان سارح في الغبراء أي الأرض، أو سابح في الماء، أو مستكن أي مستتر في الأحشاء، إلا والله تعالى خالق رزقه وهاديه إلى معرفة الحصول عليه وكيفية تناوله والانتفاع به. فمن النملة كأصغر حيوان إلى الإنسان الذي هو أكمل وأرقى أنواعه، الكل مفتقر إلى الله عز وجل في وجوده وتكوينه وفي غذائه ورزقه، والله وحده موجده ومكونه ومغذيه ورازقه. وها هي ذي آيات كتابه تقرر هذه الحقيقة وتثبتها ناصعة كما هي. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، أي علفا رطبا للدواب، وزيتونا ونخلا، وحدائق غلبا، أي عظاما متكاثفة الأشجار، وفاكهة وأبا، الأب الكلء والعشب. وقال تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم، سورة طه الآية 53. وقال: لا إله إلا هو ولا رب سواه، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين، سورة الحجر الآية 22. وقال: لا رازق إلا هو سبحانه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، سورة هود الآية 6. وإذا تقرر بلا منازع أنه لا رازق إلا الله، كان ذلك دليلا على ربوبيته سبحانه وتعالى لخلقه. 3. شهادة الفطرة البشرية السليمة بربوبيته تعالى وإقرارها الصارخ بذلك، فإن كل إنسان لم تسد فطرته يشعر في قرارة نفسه بأنه ضعيف وعاجز أمام ذي سلطان غني قوي، وأنه خاضع لتصرفاته فيه وتدبيره له، بحيث يصرخ في غير تردد أنه الله ربه ورب كل شيء. وإن كانت هذه الحقيقة مسلمة لا ينكرها أو يماغي فيها كل ذي فطرة سليمة، فإنه يذكر هنا زيادة في التقرير ما كان القرآن ينتزعه من اعترافات أكابر الوثنيين بهذه الحقيقة التي هي ربوبية الله تعالى للخلق ولكل شيء. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، سورة الزخرف الآية 9. وقال جل جلاله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، سورة العنكبوت الآية 61. وقال عز وجل: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله، سيقولون لله، سورة المؤمنون الآية 86. 4. تفرده تعالى بالملك لكل شيء وتصرفه المطلق في كل شيء وتدبيره لكل شيء دال على ربوبيته. إذ من المسلم به لدى كافة البشر أن الإنسان كغيره من الكائنات الحية في هذا الوجود لا يملك على الحقيقة شيئا، بدليل أنه يخرج أولا ما يخرج إلى هذا الوجود عار الجسم، حاسر الرأس، حافي القدمين، ويخرج عندما يخرج منه مفارقا له، ليس معه شيء سوى كفن يواري به جسده. فكيف إذن يصح أن يقال إن الإنسان مالك لشيء على الحقيقة في هذا الوجود؟ وإذا بطل أن يكون الإنسان وهو أشرف هذه الكائنات مالكا لشيء منها، فمن المالك إذن؟ المالك هو الله، والله وحده وبدون جدل ولا شك ولا ريب. وما قيل وسلم في الملكية يقال، ويسلم كذلك في التصرف بالتدبير لكل شأن من شؤون هذه الحياة. ولعمر الله إذن لهي صفات الربوبية: الخلق، الرزق، الملك، التصرف، التدبير. وقديما قد سلمها أكابر الوثنيين من عبدة الأصنام، سجل ذلك القرآن الكريم في غير سورة من سوره، قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. سورة يونس الآيات 31 إلى 32.